شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا. بدل ما تبكي وتشكي للعباد صبرك، خلي سلاحك إيمانك والتقال صبرك. الصبر أحسن دواء يشفي وأحسن زاد، بينفع المؤمنين اللي إيمانهم زاد، وينول المرء غرضه والحقوق زاد. اللي تكالوا على الله عمره ما ينضام، ومن حب نفسه على طول الزمان يندم. والزرع لو أن أوانه واستوى ينضم، والبركة يا عم بتخلي القليل زاد. اللي يخاف ربنا أجره يطالب بيه، يعمل لدنياه وفي الآخرة يطالب بيه، ويلاقي عمل وإمام منه يطالب بيه. اللي صبرنا الورزق دائما مبسوط، يرضى بقضاء ربنا ويعيش سعيد مبسوط. كل اللي جاهد وصل هدفه وهو مبسوط، مفيش حق بيموت مدام صاحبه يطالب بيه. يا سامعين فننا والشرحنا توعوه، انا هحكي قصة جميلة نظمها توعوه، بطلها كرم اليتيم ابن الاصول توعوه. الدين هو نصيحة طيبة وجميل، والصبر عقب وفرج طيب قوي وجميل. ان شفتوا انسان حيخطأ قدموله جميل، إن شفت إنسان حيخطأ قدمه له جميل. من قبل ما يميل على الطرق السليم توعوه، كرم اليتيم ما تقابوه وهو كان صغير ما شافوش، وجرح قلبه السقيم طب الزمان ما شافوش، مشي في سكة حياته والطريق ما شافوش، ودق مرارة الزمان وغلب عليه همه، والدنيا من طبعها زادت عليه هم، وتربى محروم ومين اللي حمل هم، وماتت امه يا عيني والحنان ما شافوش. من بعد امه جابوا عمه ووصوا عليه، من بعد امه جابوا عمه ووصوا عليه، يناوي يبقى شقيق والده ووصوا عليه، الاهل ويا الجيران حضروا ووصوا عليه، عشر فدانين تركهم ابوه من بعده، غير المتاع والبيوت والمال من بعده، وقناوي اصبح كبير الدار من بعده، واخواله شهدوا مع عمه ووصوا عليه. في الفعال آسيا، عائر ما معهاش خلف اكمنها آسيا، علشان كده أصبحت طول عمرها آسيا، بتمشي شورها على جوزها كمان لتغير، قليلة الأصل من يومها وهي تغير، وبتحسد الناس عن نعمة بحقد تغير، وتكره الخير دايما في الطباع آسيا. بعد الوصية معايا للكلام راعي، مرت إناوي قالت له بالنظر راعي، الملك كله حيصبح ملكنا راعي، مدام صبحت ربيت الواد في ايدي، هات العقود هات وورق الملك في ايدي، تعب كرم ولا راح تكون في ايدي، ولما يكبر شويه نشغل وراعي. وافق إناوي مراته ولرأيها سلس، اكمنه دايما ضعيف دقنه لها سلس، ملكة برحة وياها الشيطان سلس، بقى جوزها لعبة في ايدها من شهور الأيام، وكرم صغير ما يعرفش ظروف الأيام، وحفيظة وحشة ولا تخشى لومة الأيام، هتوريها ايام رضية يا سلام سلم، من الصبح للظهر لا ياكل ولا يشرب، من بدري يرعى الغنم ومن الندى يشرب، مكتوب عليه الشقى من مصغر ويشرب، عالارض بتنيم وبفعلها يرضى، وبخيش تغطيه وبرضه برأيها يرضى، من بس يا ناس على ظلم اليتيم يرضى، من أقل حاجة بيرضى ومن العذاب يشرف. يوم ورا يوم والمسكين يا زول، لما بقاله 10 سنوات يا زول، ما شافش فيهم يومين حلوين يا زول، مش لاقي واحد يغيطه من العذاب والكرب، ومرات عمه سبب همه وسبب الكرب، ولو اشتكى يوم لقناوي يزيدوا كرب، وتشبعوا ضرب غير السب والذل، الجلابية شرايح والجسد عريان، ولا فيش قميص تحتها كان يستر العريان، صعبان عليا قوي ماشي اليتيم عريان، مسكين وغلبان ما نام دور الزمان ملك، ووقعوا في جد حفيظة والزعل ملك، وعم غمض عينيه من يمته ملكه، ينعم في ملكه وهو مسيبه عريان، كرم اليتيم في البلد بقى أغلب الأيتام، والأهل قاسين عليه الكل والأيتام، وشرط الوصايا حنان القلب على الأيتام، الهم جاله وهو لسه صغير وحديث، ما يستحقش إهانة منهم وحديث، نسي شريعة إمام المرسلين وحديث، سيدنا النبي في الحديث وصى على الأيتام. في نفسه ازاي يهنوني ويبهدلوني، مفيش ولا يوم يهنوني ويأدبوني بكتر الجوع يهنوني. احسن طريقة انا اهرب في نص الليل، لانهم افتروا خلوا نهاري ليل، ومهما يحصل رح اتحمل نهار مع ليل. احسن ما تني ذليل والناس يهنوني. هرب ولا فيش احد يربيه، وساب ملكه وسايب في البلد ضربوه. الليل كان برد قاسي والضعيف دربيه، وسط المزارع مشي عدى بلاد وبلاد، هربا من الزوي وقلوب من حديد وبلاد، وبدمع عينه غسل توبه القديم وبلاد، وقلة الزاد والجوع الشديد ضر بيه. وهو ماشي في ليلة والظلام غطاه، من الأسى والمحن سيف الزمان غطاه، دار وتركها من الأسوأ وساب غطاه. لقى عشة جوا المزارع خش جواها، ضلمة ما فيها نور وشبح الخوف جواها، من التعب والسهر اهو نام جواها، ولا فيش فرشه لقاها والسما غطاها. كان صاحب العشه راجل اسمه عبد الخير، صاحب مروءه ومن طبعه يحب الخير، ومجتهد في الزراعه وبيته مليان خير. الصبح بدري في لحت الفجر بيخضر، رايح بيزرع ذراه في الغيط بيخضر، عالعش حود يجيب محرات بيخضر، لأواد صغير جميل وشه عليه الخير. الراجل الحر اتقدم عليه صحاه، ومد ايده وبيطبطب عليه صحاه، وقال له ما تخافش ده انا اشبه ابوك صحاه. قول لي على قصتك يا ابني برأي سليم، كرم حكى قصته للشيخ بقلب سليم. قال له بصراحة وعبد الخير ضميره سليم، طمن فؤاد اليتيم من بعد ما صحاه. وقال له يا ابني حكايتك قطعت قلبي، اسمع لي كلمة حقولها من صميم قلبي، خليك معايا وهات قلبك مع قلبي، حتكون هنا زي ابني تعيش من خيري، وبالتعاون يزيد خيرك مع خيري، ولما ترتاح هنا ابقى سعيد خيري، يرتاح ضميري وطمن دائما قلبي. اخدوا على البيت يومها وزودوا اكرام، وقابلوا هو وزوجته في هنا واكرام، ولبسوا هدوم جديدة وبنعمته أكرام، وقال له خليك معايا في الهنا يا ابني، وقال له خليك معايا في الهنا يا ابني، أنا ما عنديش ولد وانت هنا ابني، خلي معاشي معاشك دائما وابني، وإن عشت يا ابني ضروري حجوزك إكرام. بنتي الوحيدة أنا في العز ربيتها، عالعلم والمعرفة والذوق ربتها، هتكون وفقاك وانت كمان ربتها. انسى اللي فات يا كرم، خليك مع اللي جد، خليك معايا صريح دايما وخليك جد، وباجتهادك هتنجح يا أصيل الجد، وبيني وبينك حبال الود ربطها. كان سنه في الوقت ده أكتر من العشرة، أخلص في حبه لعبد الخير والعشرة، وفي العمل كان همام عشرة على عشرة. إكرام عجبها كرم وقلبها مليه، إكمنه شهم وهمام طبع الأدب ماليه، أمين وصاحب مروءه والشرف ماليه، والحاجة في إيديه لأمانته تزيد عشرة. إكرام جميلة وحسن اللفظ خاطبها، بعيد عن العيب ولا فيش عيب خاطبها، وألم السعادة في دار العز خاطبها. واحد من أهل البلد طاغي من الإجرام، اسمه حميدة وطبعه الكبر والإجرام، أم راح يخطبها من أبوها وزاد إجرام، أم قال له إكرام كرم من بدري خاطبها. وتسيب له بنتك يا عبد الخير ياخدها، وازاي توافي لان الواد ياخدها؟ ده انا حميدة واسمي كيف علم على عود، طول عمري راجل انفذ كلمتي على عود، واحلف بايمان لو جسمي صبح على عود، طول ماني موجود ما يقدر حد ياخدها. أم رد بثبات عبد الخير في بيته، مرضش يهينه لأنه ضيف في بيته، قال كل واحد طبيعي حر في بيته، أدم الكلام في الحديث مطلوب وفريضة، ولا أنت جاي لي تنفذ رأي وفريضة؟ ملكش واجب هنا أنفذ وفريضة. وطرد حميدة وخرج زعلان من بيته. حميدة ماشي يقول للشر من سايبك، حميدة ماشي يقول للشر ماني سايبك، واللي يعاديني لازم أأذيه ماني سايبك، ومسك سلاحه وقال يا سلاح ماني سايبك. طول عمري ما انهدت يوم من أخي ولا أبويا، وأهل البلد كلهم عارفين مين أبويا، ولما بزعل ما ببقيش أخي ولا أبويا، وحياة أبويا يا عبد الخير ماني سايبك. حميدة جاب ناس على فعل الرضي قطعوا، عصابة الشر خونة والطريق قطعوه، ما يعرفوش المروءة والشرف قطعوه، في ليحة الفجر قالوا يا حميدة قم بينا، هات المناشير والسكاكين قم بينا، حنروح على غيط عبد الخير قم بينا، راحوا كسروا له الجنينة والدرة قطعوه. حميدة كان مفتري مجرم قوي جبار، نفذ أوام خطته وفي عملته جبار، وقطع الزرع الأخضر والسلاح جبار. وصل الخبر عند عبد الخير وبلغوا أزاه، وقام راح الغيث شاف زرعه وخصمه أزاه، وقال حميدة بمكره ضرني وأزاه، عوضي على الله وربي منتقم جبار. العمدة بلغوا الخبر أم وقتها في الحال، بلغ رجال النيابة والبوليس في الحال، قاموا على الغيط وراحوا يعينوا في الحال. وهم بيعينوا واحد نظر بعينيه، قام شاف بطاقة حميدة من بعيد بعينيه، وكيل النيابة قال هو اللي فعل بعينيه، وقال اقبضوا عليه وهاتوه لي هنا في الحال. بحثوا المباحث عليه وجدوه في دار صاحبه، شاف المباحث جري وجري وراه صاحبه، ما سمعش ابدا نصيحه من احد صاحبه، بقوا يضربوا بالسلاح طلقه ورا طلقه، وانطلقوا جوه المزارع وقتها طلقه. حميده فجاه ارتمى على الارض من طلقه، ومات مقتول بطلقه من ايدين صاحبه. حميدة مات وانتهى والخلق فرحت فيه، وكل أهل البلد والغرب فرحت فيه، اكمنه ظالم وكان دم الخيانة فيه. يا ما قتل ناس ما وقرش صغير وكبير، وكان أكل الحرام عنده غرام وكبير، وعينه فرغة تملي وكان غروره كبير، فحت لغيره بير ورماه المقدر فيه. كرم وإكرام عبد الخير نادلهم، بعد الحكاية اللي حصلت قام ونادلهم، وزوجته رحمة معه في الشور نادلهم. كرم وإكرام عبد الخير نادلهم، بعد الحكاية اللي حصلت قام ونادلهم، وزوجته رحمة معه في الشور نادلهم، وقال لهم علي في باله خطر وشرح، مليون حجهز لكم كتب الكتاب وشرح. دعا وحضروا المداعي كلهم وشرح، وكانت ليلتهم فرح واليوم نادلهم. بعد الفرح ما انتهى عاشوا مسوى عيله، والخير بقى كل يوم بيزيد على العيله، ورزقهم زاد قوي والخير على العيلة. وفي يوم كرم قال لعبد الخير يا عمي غمرني خيرك وفضلك زاد يا عمي، أنا عايز أسافر بلدنا في يوم يا عمي، أشوف عمي وأطمن على العيلة. أنا جيت عندك يتيم شفت الهنا وياك، نلت الشرف يوم جواز بنتك وانا وياك، من كل قلبي حافظ ودك وانا وياك. ام رد قال يا كرم انت همام ونبي، اثبتت انك اصيل صاحب جميل ونبي، احلف بواحد احد رب العباد ونبي، طلبك البيه وحسافر انا وياك. يلا يا ابني لهذا الرأي ما تغير، حنقوم نسافر دوادي الوقت ما تغير، خليك مبسوط واوعى تكون متغير، وجدوا في السير نهارها وكملوا المشوار. وصلوا البلد جرئنا في نهاية المشوار، دخلوا بفرحة عشان يرتاحوا من المشوار، وخشوا عالدار وجدوا الحال متغير. كرم دخل جوه داره في مضيفة عمه، كرم دخل جوه داره في مضيفة عمه، ومعاه نسيبه اللي بالخير العظيم عمه، وفضلوا قاعدين شوية في انتظار عمه. لحظات مرت وآخر لحظة جت ليهم وهم قاعدين، وكان الصبر جوت ليهم. شويتين بعدها وحفيظة جت ليهم، دخلت عليهم معاها شخص غير عمه. يوميها كان اتغير عن الاول، العز غير ملامحه كتير عن الاول، بقى شاب عود وملان اقوى من الاول. معرفتوشي وساعتها عليها خال، والوقت دوار ساعة حلوة وساعة خال، وهي كبرت دي بالورد الخدود والخال، وكرم بقى عال وتحسن عن الاول. قالت لهم انتوا مين يلي اتيتوا الدار، قولولي على اسمكم يلي حضرتوا الدار، انتم ضيوفنا لكن احنا صحاب الدار. قال يا حفيظة حصل لك ايه؟ خدي بالك ده انا كرم اليتيم، افتكري خدي بالك. اهي مرت ايام وجت ايام، خدي بالك. قال يا حفيظة حصل لك ايه؟ خدي بالك ده انا كرم اليتيم، افتكري خدي بالك. اهي مرت ايام وجت ايام، خدي بالك، وتخلي بالك انا كرم اللي صاحب صار. عم القناوي من الشايف قوليلي فين، وايه اللي جاب شبل دارنا وفين صاحبها فين؟ قالت له جاي النهاردة تقول لي عمك فين. عمك خلاص مات ولا عادش فاضل الوجود، وراح زمانه معاه ان كان هنا اوجود. انا بحسبك مت اتاريك يا كرم موجود، لما انت موجود قولي كنت غايب فين. حفيظة أنا اسمي كرم معروف، عمي ونسيب اللي جنبي له مقام معروف، رباني في الخير وله عندي جميل معروف، جوزني بنته وخلى السعد من حقي، الفضل لله وليه الشكر من حقي، وجه معايا النهاردة عشان نشوف حقي، ملكي وحقي هنا أهو من زمان معروف. حفيظة قالت كل حاجة أنا وبايح، من قبل ما يموت لشبله كان بايح، الأرض والملك حتى الدار بايح. سمع الكلام منها فتح وباله راق، زمن العكر انتهى عدى وجو راق. إن كان معاك شهود تشهد وفيه أوراق، قومي هاتي الأوراق صحيح إن كان. يحق. من عندنا دور وشوف أرضك قدامك المحكمة اثبت هناك أرضك جايب نسيبك معاك إيه اللي جابكو هنا من غير مطرود مش لازم قعدكو هنا الدار ملكي ولا لكش هناك وهنا والأرض دي أرضنا بشهود مش أرضك كرم خرج وقتها وهو راح على العمدة وكان وياه عبد الخير للعمدة ولما وصلوا هناك وقالوا له يا عمدة بعد السلام والتحية قالوا شكوتهم عرف حكاية كرم وسمع لشكوتهم بوجه ضاحك ولا هملش شكوتهم طيب خاطرهم قالوا تعيش يا عمدة شبل أوام وهات حفيظة معاه واحضر بسرعة أوام علشان نشوف حل لجل المشكلة دي أوام علشان نشوف حل لجل المشكلة دي أوام راح الغفير وقتها ورجع بسرعة حضر وقال له شبل بجراءة امتنع ما حضر العمدة سمع الكلام دمه غلي وحضر وقال يا شيخ الغفر بالقوة هاتوا أوام راحوا جابوا شبل بالقوة وحفيظة معاه العمدة سألوا بصراحة والشجاعة معاه ساعتها شبل انفعل وحضر شيطانه معاه وقال ده ملكي أنا شاري وعندي حجج معرفش أبدا كرم ولا لهش عندي حجج العمدة سمع القضية من كلام وحجج لم الورق والحجج اللي لقاها معاه حفيظة مع شب اللي مزورين الاتنين حبعت اجيب النيابة والبوليس الاتنين ونقول لهم على القضية واللي صار وجرى ونكشف السر لما يحضروا وجرى والحق ينطق ساعتها بالعدالة جرى ونتيجة الافتراء ياخدوا الجزاء الاتنين البوليس والنيابة وقلبوا الأوراق بصوا لقوا ختم القناوي على الأوراق وبصمة الإيد شافوها في جميع الأوراق العمدة قال للنيابة فيه ورق عندي قناوي كان سلموا لي من زمان عندي عرفني حق اليتيم لاجل احفظه عندي حفيظة يا فندي وشبل مزورين لوراق إناوي كان دائما على كل شيء يمضي يقرأ ويكتب وأنا عندي الدليل يمضي والحق له سيف على راس الضلال يمضي العمدة جاب الورق اللي حداه وشافوه وكان أكبر دليل عندي النيابة شافوه حفيظة قبضوا عليها والشهادة شافوه وشبل راخر خدوه لمحاكمته وشددوا الاحكام وخشوا في السجن والقاضي نطق الاحكام وحفيظه مع شبل يهدوا في السجون احكام الحق لما ظهر كان له دليل وشهود الحق لما ظهر كان له دليل وشهود والزور مهما علي باطل ملوش شهود يا ظالم الناس أعمالك عليك شهود والزور مهما علي باطل ملوش شهود يا ظالم الناس أعمالك عليك شهود والرب موجود وهو أحكم الحكام كرم حمد ربنا والنعمته شاكر وارتد ملكه إليه الصابر الشاكر وحي عمدة بلدهم إسماعيل شاكر وحي عمدة بلدهم إسماعيل شاكر وعاش في بلده في خير وفي عز وسعادة ومراته إكرام معه في يسر وسعادة وودع نسيبه عبد الخير في سعادة حيه زيادة وقال يا عم أنا شاكر حيه زيادة وقال له يا عم ده انا شاكر يا صاحب العقل سيبك من الهموم وضنا اعمل عمل خير ينفع خلفتك وضنا وان كنت مسكين ان كنت مسكين وعايش في عذاب وضنا لازم تشوف الهنا من بعد طول صبرك وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.